حصريا على موقع مارادونا. حضرت بال كل يمين وقعت عصلي نصبت الفان ما خدش بوم انا بدي طخ الايام وغامر بطل تجري دمنا مجرور انا خايف اسيبه عليك ليعود ما تتهش مني ده كلب الرد انا مدي له اوامر ايه يا دي انت كيس كلباس بجنيه ده انت اللي شبهك باجي وديه اخرج بتجري تروح للبيت لما عرج اسمك تخرب معايا مش هتاكل ولا تشرب تعلي صوتك هشتم واضرب ده قبلك جري اسأل ما هو جرب ده فانتو النعمة يا ليك والشباب جيب كدريت في الرجول يا موسى بقينا نحتار في الاصول والناس اللي منا بقيت بتعايرنا بيمضوا في الحك لاجل الوصول عملنا وصرفنا ويا ريت اتشكرنا مسكنا في ايديه وهو برضه تجارنا كبرتوا علينا وعبيتوا ايدينا كان اقصى طموح فوت المحوس دارنا الشاب هل منه نجم خلو يتشاب ادخن ما بجوا هلسي وشفاه ما تخف في حبه يا طنط عفاف وتربي في عيالي يا حريم انت اللي دلوقتي عالسليم اخواتنا جريوا على المليم يا رجوله عايزه ورق تقديم يرحم في ايامي ما تفوق هنا اي حد طموله هيسوق قراري مش هيحل عروقه عادي اللي هيقبل ده بشوقه يا ابن انتوا ما جيتوش سلكانكو بيقل قوي ما هو بنفل سمكو مع اي شبشب ترموا دمكو خليكوا يا قاعدين في مكانكو ابطال ما تجروش بيجيبوا في سيدي فاكرين الدقيق قعدت اتفرجت عليكم ضحك بتاكلوا بنفسيكوا وكسر عينيكوا ما بهرتوا نجوا على حدنا اتفاجئ بتعيبوا في غيركم وفيكم العيب نسمر في عراسها رجاله بتخيل كشحكوا قريكوا وحافظ ماضيكوا خلاص الجدعانه بقيت بتشيل يا رايق اللي بس من سرت انا متضايق ما كنا يوم انا وانت شقايق دلوقتي اخوك بقى صاحي وفايق وكاشح اللطه مفلوعه اهو كان ونضرب من المفلوعه حسابات خيانتك يابا مدفوعه احبلنا لا يا زميلي مقطوعه خلصت معاك يا اسطى ملاويح الصبح بيقضوها تسابيح بالليل مع النسوان مراجيح دول في الدلع واخدين تصريح في المحلى سيموتوا جرابيع والكل بقى بيدع يا وديع هتشوفوا مني الرد سريع تحبوا تتفرجوا طبازيع يا عيال يا كنتوا موتوا يا اخويا اللي بينا مش عشرة يومين وانا يا ابن ابويا معاك لو سنين يا ضد اللي ليا ونصر عينيا نفضل بدورنا على الحق دين مفيش حد يقدر يفرق ما بينا اخويا ابن قلبي من حب اتقابلنا صراحة انت مني وكبرت مني محد في جالنا هيعرف يجالنا حضرت بال كل يمين وقعت اصلي نصبت الفخ ماخدش بوم انا بدي الطخ الايام وغامر بطل تجري دمنا مش هرد انا خايف اسيبه عليك ليعود ما تتهش مني ده كلب الرد انا مدي الاوامر على موقع مهرجانات.com